إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي، من أحسن منك حكما لمن أيقن بك، ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك، ومن أسرع منك عطفا ورأفة لمن أرادك وأقبل على طاعتك. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي، فكلهم في نعمائك يتقلبون، ولك بفضلك عليهم يعبدون، فهم إليك في الليل والنهار متوجهون، وعليك في كل الأحوال مقبلون، ولك على كل الأحوال مؤثرون.